قطع الزوم موجود، الفيس قطع هذا الشيء. الفيس رجع لي بقى. طب عدنا مرة أخرى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في أول درس اليوم، التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم، وقرأنا جزء أعيده مرة أخرى، التسجيل انفصل على الفيسبوك. قالوا أنواع الشرك، وجماع الأمر إلى الشرك نوعان: شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في لم يقول مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم من ظهير. وما لهم فيها من ظهير وما لهم منهم من ظهير. فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالا، ولا يملكون ولا يشركون في شيء من ذلك، ولا يعينون على ملكه، ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته. وما الشرك في الالوهيه؟ فهو ان يدعو غيره دعاء عباده او دعاء مساله، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا تقدح في توحيد الربوبية، ولا كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلوهية، ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص، ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك، ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه. وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته، إذ قد جعل الله الخير كله في إياك نعبد، في أن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. وعمت آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه، كقوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وكقوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى أن يدعى غير، وأن يدعى من لا ينفع ولا يضر بذاته، وإنما قد ينفع ويضر من جهة الله جل وعلا. وكقوله سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وسورة الأنعام عظيمة مشتملة على أصول الإيمان والتوحيد. وكذلك قوله تعالى: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقوله تعالى: اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا. وبهذا قوله سبحانه: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك والضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وكذلك قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء، مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته. طيب، هذا الجزء كله يعني قطعة واحدة، لأنه الشيخ فيها بيتكلم كلام أولا عام على تأصيل مسألة التوحيد والشرك، لأن الشرك مضار للتوحيد. هو هنا ذكر جماع الشرك، فقال جماع الشرك على النوعين: الشرك في الربوبية وشرك في الإلوهية. الشرك في الربوبية يجعل الله عز وجل يجعل لله شريك فين؟ في الخلق، في التدبير، في الرزق. وشرك في الإلهية أنك تدعو وتعبد أو تصرف العبادة لغير الله، فتسبح، تنذر، تدعو، تصلي، مستغيث، تستعين، كل هذه عبادات تصرفها لغير الله، فهذا شرك في الألوهية، سواء كان بعضها شرك أكبر وبعضها شرك أصغر. وقد يكون أيضا هذه في الأعمال الظاهرة، في الأعمال القلبية أيضا كالشرك الخفي في النيات. هناك شرك في الألفاظ، شرك اللسان، يعني بعض الأقوال التي نهى عنها سلم، كالرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، فقال: بئس ما قلت، قل ما شاء الله وحده، في رواية: قل ما شاء الله ثم شئت. وغير ذلك من الأمور كالشرك والرياء والسمعة، هذه الأمور التي العبادات يعني التي فيها ما فيها من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. فالشيخ يبين أن الشرك على نوعين: شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. والشرك من الربوبية مداره كله الرب، اللي هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، فمن ظن أو من اعتقد أو من شك في ربوبية الله عز وجل، أو من اعتقد في أن هناك من يرزق مع الله، يخلق مع الله، يدبر الكون مع الله، سواء هذا استقلالا طبعا وهذا نادرا، لكن حتى أن يظن هناك شريك مع الله في تدبير الكون، أو أن له عون أن يعينه في ذلك، أو أن هناك من هو يملك مع الله عز وجل، ذلك جاءت الآية دي قاطعة لعروق الشرك كما قال العلماء، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال يعني من ذرة في السماوات ولا في الأرض. نفى الملكية لهم، لا ملكية لله، الله هو الملك وهو له الملك سبحانه وتعالى، فلا يملكون ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك، يعني حتى ما يشتركون فيها مع أحد، وما لهم من ظهير. فهنا نفى الله عز وجل أن يكون معه شريك أو ظهير يعينه أو من أو ظهير له أو معين له أو مالك له، فانقطع كل هذا لأن الله عز وجل هو متفرد سبحانه وتعالى. ثم نفى في نفس آيات سورة سبأ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. فإذا الله عز وجل أبطل أولا أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيء، وأنهم لا يشاركون مع الله، وأنهم ليسوا عونا لله عز وجل في شيء وما لهم من ظهير. ثم نفى بعد ذلك أيضا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وأن الشفاعة أيضا الله عز وجل والذي يأذن في الشافع وفي المشفوع له، وكل هذا من توحيد الربوبية. ثم ذكر توحيد الألوهية بأن يدعو غيره دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذه كلها مجملة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والعلاقة معلومة بين الربوبية وبين تخير وبين توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذا كان هو الخالق يستلزم منك أن تفردوا بالعبادة، كان هو المالك والمدبر والرب يبقى لابد أن يكون هو الذي يدعى ويعبد ويستعان به ويذبح له وينذر له إلى غير ذلك. فلا لذلك قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فمن دعا مع الله أحدا أو استعان بغير الله أو أي عبادة من العبادات فهذا هو الشرك في الألوهية، وهذا هي معنى لا معبود بحق إلا الله. العبادة لابد أن تكون لله، لا تصرف إلا لله عز وجل. لكن هنا الشيخ يقول كما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا تقدح في توحيد الربوبية، يعني إذا كان المخلوقات قد تكون سبب في الرزق، هذا المدير سبب في أنه عينك أو زادك كتب تقريرا فزاد لك من مكافأة، أو هذا الأخ أو الأخت كانت سببا بجلب مصلحة أو منفعة، فالله جعل المخلوقات أسبابا، فهل إثبات المخلوقات يقدح في ربوبية الله؟ هل أنت لأن الله عز وجل قد جعل بعض المخلوقات أسبابا في نفع لك أو في ضر لك أو في يعني هل هذه معناه هذا يقدح؟ لا يقدح، لأنه لا تكون هذه الأسباب المخلوقات أن لا تفعل شيء إلا بشيء قد قدره الله أو أراده الله سبحانه وتعالى. ذلك قال فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا تقدح في توحيد الربوبية، لا يقدح ذلك في كونه هو المدبر هو الملك سبحانه وتعالى، له الملك وله الخلق وله التدبير هو النافع الضار، وهؤلاء أسبابا قدرها الله عز وجل جعلها تؤثر أو لا تؤثر على حسب مشيئة الله عز وجل. قال ولا يمنع أن الله خالق كل شيء أيضا، قال ولا يوجب أن يدعى مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة. يبقى كما يعني أريد أن يقول إيش، لا كما أن الله جعل أسبابا تؤثر في بعض الأمور التي هي تخص ربوبية الله، كذلك هذا ليس معناه يعني لا وليس لك أن تقول أن هذه الأسباب هي التي تدعى أو تؤثر، لا هي أسباب جعلها الله عز وجل. كذلك في الألوهية كما أن الله عز وجل هو الإله فلا يوجب ذلك أن يدعى مخلوق دعاء عبادة أو استغاثة، وأن بعض الأفعال المحرمة من شرك وغيره وجدت كونا لا يقدح في توحيد الألوهية، لأن البعض يقول طب هو في ناس لا تعبد الله، نعم هل هذا يقدح في توحيد الألوهية؟ وجودهم ويفعلون بعض المحرمات يسجدون للصنم يعبدون غير الله، وهذا يقول إن إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الألوهية. وهذه يعني تبين على أنه إن الله عز وجل يبين كما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا تقدح في الربوبية ولا يمنع أن يكون الله هو المستحق بالتوحيد أصالة، كذلك هذا يستلزم أن السبب لا يدعى ما هو السبب في الربوبية ربنا جعل أسباب لبعض المخلوقات، وهذا لا يقدح في ربوبيته. إذا إن الأسباب دي أيضا لا يصح أن تدعوها وأن تعبدها، لدعاء مع عبادة دعاء مسألة، كمقبور كمخلوق كغير سائل، لا تصف كولي كعالم إلى غير ذلك. فلا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة، لأن السبب لا يدعى، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، الذي يدعى هو الله عز وجل. كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من الشرك وغيره، يعني إن وجدت هذه الأفعال فليس هذه حجة لمن يرى يقول بأنها وجدت إذا تقدح الألهية، نقول هي وجدت كونا والله لا يرضى عنها، وهذا لا يقدح في توحيد الألوهية. كما أن في الربوبية يوجد في ملك الله عز وجل ما لا يحبه الله لكن أراده كونا، وهذا لا يقدح في توحيد الربوبية لأنه هو أيضا المتفرد بذلك. فكذلك وجود بعض الأفعال المحرمة من الشرك لا تقدح في توحيد الألوهية، فنقول لا وجدت الشرك فكيف يكون الألوهية مطلوبة، نقول هذه وجدت كونا. لذلك قال بعد ذلك الشيخ ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسقط ذلك ويعاقب العبد عليه. إذن معنى ذلك إذا قلنا أثبتنا لله عز وجل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، يبقى لابد لنا أن نستعمل الكلمات أو الأفعال التي الله عز وجل يعاقب عليها ويسقط منها، لا يحبها ولا يرضاها. ويقصد هنا الكلمات والأفعال التي قد يفعلها بعض الناس فتقدح في التوحيد، كأنه مثلا يحب ولي الولي أو إمامه أو شيخه محبة لا تكون إلا لله، وهذه عبادة. ومعنى أن هو سبب أن هذا الشيخ يوصلك إلى الله ويهديك ويعلمك، فليس من لك أن تدعو هذا السبب أو تتعامل معه بفعل محرم. والعكس، ليس لك أن تخاف من هذا الشيخ أو هذا الولي أو هذا الميت أو هذا الإنسان المخلوق، تخاف منه خوف لا يكون إلا لله، ولا جبار ولا ظالم، لقوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ولقوله تعالى أيضا فلا تخافوهم وخافوني. كل هذه عبادات أفعال هي أسباب لنيل رضا الله. فإن كنت قررت توحيد الألوهية فليس لك أن تفعل هذه الأفعال أيضا، الله يسخط ويعاقب عليها. ووضع ضابطا قال وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته، إذ جعل الله الخير كله في أن لا نعبده إلا إياه ولا نستعين إليه. إذن كل ما صور لبعض الناس من هذه الأفعال أو الكلمات فهي مضرته أكثر من النفع. ليش؟ لأن الله منعها، والله ما جعل الخير كله إلا فيما أباحه، وما منعه فليس يكون فيه خير. وهذه كلها مجمولة من في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر وقال إذ جعل الخير كله في إياك في أن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، هذا الأصل الذي جاء به الرسل. وكل الآيات في القرآن تبين أن أي سبب لم يشرعه الله عز وجل كان محرما أو شركا فهو مقطوع به، ممنوع أن يفعله المرء، منهي عنه. وأي سبب شرعه الله عز وجل أو أباحه هو الذي أبيح للمرء أن يفعله. قالوا عامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى أنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذن، يعني حتى الشفاعة لم يجعل الله عز وجل إلا بإذن منه، ليبين أن كل شيء يرجع إلى الله عز وجل. واستدل بقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا، يخافون ما يكون في يوم الحشر يوم البعث، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني ليس لهم من غير الله ولي، وليس لهم شفيع إلا أن يأذن الله لمن يشفع لهم، لأن الولاية لله عز وجل، والشفاعة قد لابد لها من إذن الله عز وجل. وقد قوله أيضا: وذكر بها أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. نفس المعنى، وأنه ينفي الولاية لغير الله وينفي الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والولاية ولايتان: ولاية عامة وولاية خاصة. والولاية العامة ولاية القهر والعبودية لله عز وجل على جميع الخلق، للمؤمن وللكافر، هذه ولاية عامة. أما الولاية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، لذلك الله عز وجل قال: الله ولي الذين آمنوا. وفي الكفار: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. فلينظر كل من هو وليه. وذكر آيات سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. إنكار من الله عز وجل أن يدعى غيره، أو يدعى ما لا ينفع ولا يضر بذاته، أو قد ينفع، وإن كان قد ينفع يضر من جهة الله عز وجل كما قال. ثم ذكر آيات خروج الروح والملائكة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الآيات التي قرأناها هذا عند الموت تأتي ملائكة العذاب، نعوذ بالله من ذلك، تحضر وتبسط أيديها بضربهم والعياذ بالله، تنزع أرواحهم نزعا شديدا قاسيا ما يتحملونه. ثم يقال: قد جئتمونا فرادى، رجعتم إلينا فرادى، ليس معكم لا مال ولا سلطان ولا أعوان ولا شيء، كله سيرد. فليعتبر كل ظالم بذلك، وكل متكبر وكل جبار. كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى، يعني ما فيش حد معه شيء، كل من له أعوان وأموال وسلطان وهيبة وغير ذلك يعني يقوى بها على الناس ويظلم ويبطش. عند الموت وخروج الروح ستأتيه الملائكة: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. وطبعا آيات عظيمة جدا، بس احنا ما نستفيد في التفسير فيها. آيات سورة الأنعام كما قال يعني هذه السورة فيها أصول الإيمان والتوحيد، أصالة من أعظم الصور في التوحيد سورة الأنعام. سورة الأنعام قال: كما خلقناكم أول مرة، يرجع كما كان أول مرة. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمام. الآيات يسأل أيانا يوم القيامة، والله يرده كما كان أول مرة. ثم قالوا له: ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أين بقى الذين كنتم يتعبدونهم من دون الله وتستشفعون بهم؟ سيتبرؤون منكم يوم القيامة. قال: قد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تقطعت كل الطرق والأسباب التي بينكم وبينهم والوسائل، ويصير المرء وحده يحاسبه الله على ما فعل. ثم ذكر أيضا مسألة الولاية والشفاعة: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وهذه في إثبات الاستواء على العرش والعلو لله عز وجل، وفي إثبات عظم العرش من أعظم المخلوقات عند الله عز وجل. وليس ما لكم من دونه من الله من ولي ولا شفيع، وهذا هو الشاهد هنا الذي يريده، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع كما ذكر في الآيات الأولى. أي الولاية هنا الولاية التي تكون للأهل الإيمان فقط، وأما أهل الكفر والظلم ليست لهم ولاية ولا لهم شفاعة. طبعا الشفاعة المنفية هنا شفاعة الكافرين، وإلا شفاعة أهل الكبائر ثابتة، حتى نحمل يعني الآيات على قال ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، لأن طبعا الخوارج نفوا الشفاعة بالكلية، لكن نقول هنا الشفاعة التي ليست لهم هي شفاعة الكفر، أهل الكفر منفية بالكلية، وإلا لحملناها على أهل الإيمان، فليس لكم من دوني من ولي ولا شفيع إلا أن يأذن الله عز وجل بالشفاعة لمن أذن له، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا أيضا يحكي حال الذين اتخذوا من دون الله أولياء فادعوا أنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يقولون نحن نعلم أن هذه الأولياء لا تملك شيء والربوبية لله، وهذا كان يفعله المشرك العرب لما كانوا يقربون الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، ومع ذلك الله عز وجل ما طلب منهم ذلك بل طلب إفراده بالعبادة، ما هو كأنهم يقرون بالربوبية لكنهم يشركون في الألوهية، وإقرار فقط وإن لم يكن توحيدا، لأنهم أتوا بمخالفات في التوحيد في الربوبية أيضا من تسمية الأصنام ببعض أسماء الله فإلحاد في أسماء الله عز وجل، مع أنهم أقروا أن هؤلاء الأولياء ليس لهم في شيء من الربوبية لكنهم أخذوهم كوسيلة قربة إلى الله عز وجل، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل قد بين القربة إلى الله تكون بالعمل الصالح، التوسل إلى الله عز وجل يكون بالعمل الصالح وليس بذات الناس أو بذات الجمادات أو حتى المخلوقات. لذلك قال تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة بيانها الله عز وجل، فالوسائل لابد أن تكون مشروعة، وأن يتقرب الله البر إلى الله عز وجل بالعبادة وبالطاعة وبالتقوى، لذلك قال هنا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، إثبات أيضا أن الشفاعة لا تكون إلا لله عز وجل. ثم ذكر آيات سورة الحج أيضا، وكل هذا يعني إقرار إحنا نمر عليه لأن هذا يعني من أكثر من مرة تكلمنا فيه، لكنه هو الشيخ بيؤصل هنا الآن لأنه يدخل في مسألة سيبين فيها تعامل بعض الطوائف في مسألة الأسباب، أنه يتكلم الآن أن الأصل كله سيدور على أولا للتوحيد والشرك، وهم اتخذوا أسباب غير مشروعة وادعوا بها أنه تقربهم إلى الله، وهذا هو الذي سيأتي أن هما يعني لب المسألة التي نحن فيها في مسألة الدعاء عند القبور وغير ذلك، كلها أسباب يريدون أن يتقربوا بها إلى الله عز وجل، فأريد أن يقطع يبين أولا أن الله جاء أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، سواء الشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية، ومنه أيضا الشرك في الوسائل في الأسباب التي لم يشرعها الله عز وجل، والله قد منع كل ذلك، ومنها الآيات التي ذكرناها، قالوا من هذا قول ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة ذلك أو الخسران المبين، وهذا التأرجح في الإيمان وفي العبادة، نعوذ بالله من ذلك، من يعبد الله على حرف، يأتيه المال يأتيه الرزق تجده منتعش وهو يعني الله الله، وإن خسر أموال ولا خسر شيء ولا ابتلي في مسألة انقلب على وجهه، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، جاء في ابتلاء والامتحان تجده ما يحتمل يتسخط ويغضب بل يترك الدين والعياذ بالله، يقصر في الطاعات في العبادات ما يحتمل، قال خسر انقلب على الخسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله، نسأل الله الثبات، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دين، وكان يقول القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبون كيف يشاء، اللهم ثبت قلبي على اللهم ثبت قلوبنا جميعا على هذا الدين، كما قال في الاحاديث الاخرى يمسي المرء كافرا ويصبح مسلما او مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نعوذ بالله ذلك، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تقلب القلوب هذا لا يأمنه أحد، لذلك لابد المرء أن يكثر من هذا الدعاء الذي كان يكثر منه مثلا في اليوم كثيرا جدا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على طاعتك، الأمر ليس بالهين أن يركن المرء ويظن أنه هو عنده الإيمان فكأنه أمنا، بل لم يأمن أبو بكر رضي الله عنه ذلك، وهو من هو صديق هذه الأمة. بل عمر لم يأمن ذلك، وهو فاروق هذه الأمة، لما كان يقول لحذيفة أبي الله أسماك الله لي، أسماك الله من سماني الله، أسماك لي نبينا صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين، مع أنه مبشر بالجنة لكن لا يأمن. هو نعم بشر في زمن يسأل، وليس هذا يقولها تنطعا أو لا حشاء ذلك، لكنه يقول خوفا أن يكون مآله، من يعلم مآله. فلذلك هذه الآيات عظيمة، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البحث، تأكيدا لأن من يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه هذا هو الضلال البحث. ندعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. يعني يبين الله عز وجل أنه حتى الذي يدعو هذا ضره أقرب من نفعه، لو ظننت أن فيه بعض النفع فالضر أقرب، لبئس المولى ولا بئس العشير. وهذا يبين أن الذي يظهر عند البعض هؤلاء الجهال أو المبتدعة أو الذين يفعلون شرك من خير يظهر له، لا ده ضره أقرب من نفعه، أنت تظن ذلك لكن الضر شديد. وبين الله عز وجل أن هذا الذي يتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، أضعف وأوهن بيت بيت العنكبوت. فإذا هذه المعبودات ضعيفة التي تعبد من دون الله، ومن يعبد هؤلاء أيضا هو كبيت العنكبوت، أوهن ما يستطيع أن يفيده بشيء، بل ما يفيد نفسه أصالة. قال والقرآن عامته لما التوحيد، وهو القرآن كله توحيد، ربوبية توحيد ربوبية توحيد الألوهية الأسماء والصفات، أو أمر يأمر به الله عز وجل العباد، أو نهي ينهى عنه في العباد، أو يبين جزاء من حقق التوحيد كما قلنا، أو يبين عقاب من لم يحقق التوحيد، أو يبين حقوق ومكملات التوحيد، فكله توحيدا. كل الآيات تتكلم عن التوحيد أصالة، سواء توحيد ربوبية أو توحيد الألوهية. الفاتحة كلها توحيد، الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها ربوبية، الثناء على الله والحمد والمدح لله بأسمائه وصفاته. ثم بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، توحيد عبودية توحيد إلهية، وهكذا. ثم قال وانتبهوا معي لما سيأتي في هذه الجملة، على الأقل نحاول نبينها ونستفيد فيها من بعد الصلاة. لما أدري من معنا في الإخوة لأن زيلوا الصلاة ممكن تؤثر معهم، طب نقرأها على الأقل، لأن هي هذه المسألة فيها فوائد يعني جمع، وإن كان ذكرها الشيخ في قطعة كلها كذا، لكنها لابد أن لا نمر عليها، سنعطيها ما نستطيع من الحق، لأن لا تطبيقات ولا أمور من الأهمية بمكان. فأقرأها أولا. قال والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجوب المطلوب، وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة للدعاء، أو لا تكون اقتضته وحينئذ لا ينفع الدعاء. وقال قوم من تكلم في العلم بل الدعاء علامة على حصول المطلوب، وجعل ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب، بمنزلة الخبر الصادق. والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غير كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطا فالمقصود هنا واحد، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخبر للخير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها، كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح ووجود الولد بالوطن والعلم بالتعليم. فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته، وهو جاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء. كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. وأعلى من هذا ما جاء في الكتاب، ما جاء به الكتاب والسنة، أن رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصالحة كما جاءت به النصوص، وكذلك غضبه ومقته. وقد بسطنا الكلام في هذا الباب، وما للناس فيه من المقالات والاضطراب، فما فرض من الأدعية التي منهي عنها سببا فقد تقدم الكلام عنه. طيب، هذا الجزء اللي قرأناه ويتعرض لمسألة سأقدم الآن وإن شاء الله نكملها بعد الصلاة، هو اختلاف الناس في الدعاء. وهنا ظهر طرفان ووسط. طائفة قالت لا حاجة للدعاء، وسماهم هنا قوم من المبطلين المتفلسفة والمتصوفة، وأنكروا الدعاء، قالوا لا حاجة للدعاء، ليش للدعاء؟ الأمر كله مقدر، ما أراد الله يكون سيكون، لا حاجة للدعاء، المشيئة الإلهية والأسباب العلوية قد اقتضت وجود هذا الشيء سيوجد، اقتضت ألا يوجد لا يوجد. وهؤلاء هو سماهم الفلاسفة والمتصوفة، ودخل فيهم الجبرية طبعا وغلاة الصوفية كمان أيضا، يعني هو من غلاة الصوفية. ثم ذكر قوم آخر قال ممن تكلم في العلم، يعني هم تكلموا في العلم يعني، وهنا أنهم إيش قالوا؟ لا نثبت الدعاء، لكنهم قالوا الدعاء إيش؟ الدعاء مدام وجد الدعاء وجد الإجابة، وجد الفعل، يعني ارتباط بين الدليل والمدلول، طريق هيمشي في الطريق هصل لنهايته، دعوت سأصل إلى ما أريد من الدعاء. فجعلوا العلاقة ارتباط دليل بمدلول، لا سبب بمسبب. وهذا الطائفة الثالثة التي أشار إليه، طبعا الطائفة هذه ينسب هذا الكلام للأشاعرة، الأشاعرة ومن معهم في ذلك، مترودية والكلابية. ثم ذكر الطائفة الثالثة وهو الجمهور، قالوا لا، الدعاء سبب لحصول الخير كباقي الأسباب المقدرة شرعا. وهنا طرفان ووسط، وهذه تحتاج وقفة نبين الطائفة الأولى ما الذي وقعت فيه وكيف الرد عليهم، والطائفة الثانية التي ضلت أيضا ما الذي وقعت فيه وكيف الرد عليهم، والطائفة والوسط وأهل السنة والجماعة الذين قالوا بالحق. وهذا الكلام إن شاء الله نبينه بعد بعد الصلاة، إن تقريبا خلاص لازم وين بعد الصلاة إن شاء الله صلاة العشاء، نقف عند هذا القدر. تعليق على قراءة صراط المتقين، وقفنا قرأنا المسألة الخاصة، وهذه مسألة من الأهمية كما كان قلت، بين في شيخ ابن تيمية مسألة الدعاء، وكيف اختلفت الطوائف في مسألة وجوب الدعاء. كيف اختلفت الطوائف في مسألة الدعاء، وهل الدعاء مشروع أم لا، وذكرنا أن هناك طرفين ووسط. والحقيقة قبل نرد لابد أن نبين تفصيلا كما هو معروف علميا في الرد على هذه المسائل، أن نبين أولا وجوب الدعاء، يعني حكم الدعاء وفائدته، ووجوب الدعاء. الصوت غير واضح، طب اعمل ايه في الصوت؟ طب الان الصوت غير واضح الان ايضا ولا ايش؟ كيف المشاركة؟ نعم ايش اي نعم فيهم طب اعمل ايه في الصوت؟ منخفض، واضح ولا منخفض؟ واضح جدا. طب وقعين بقى مع واحد منخفض وواضح، اعتقد مش من عندي والله اعلم، هيكون هكذا صوت في صدى، ده كلام تاني بقى، ده هو نفس الهاتف ونفس انا مش ما غيرتش حاجة. طب ما زال الصوت هكذا فيه صدى أيضا ولا إيش؟ الصوت تمام. طيب لا، يبدو أن المسألة تختلف باختلاف الأماكن، مش عندي أنا خلاص. فخلينا في المسألة اليوم، أخذنا كذا أكثر من مرة. بارك الله فيكم، تحملوا ما قدر ما تستطيعوا. وقلنا لابد أن نبين حكم الدعاء وفائدة الدعاء. أولا وجوب الدعاء، نعم نقول وجوب، نعم الدعاء واجب. أهل سنة الجماعة يقولون بأن الدعاء واجب ولا يستجاب منه إلا ووافق القضاء. انتبهوا لهذا الكلام من الدقة بمكان. لا، أهل سنة الجماعة يقولون الدعاء واجب ولا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء. طب ليش واجب؟ قد أمر الله عز وجل بالدعاء وحض عليه، قال تعالى ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، والآيات كثيرة لذلك. و منها قوله تعالى أيضا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. بل الله قد بين وذم الذين يستكبرون عن عبادته أو عن دعائه، إن الذين يستكبرون عن عبادته. فالدعاء والدعاء عبادة كما قال عليه السلام، الدعاء هو العبادة. طبعا في حديث اخر ضعيف، الدعاء مخ في العباده، وهذا ضعيف، لكن الدعاء هو العباده صحيح. فاذا بين الله عز وجل وذم الذين يستكبرون عن الدعاء، بل عن في السنه عند ابن ماجه والترمذي والامام احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا من سأل الله عز وجل فرح به أو أثابه أو رضي عنه. قالوا لأن تارك السؤال إما قانت وإما متكبر، وكل واحد من الأمرين موجب لغضب الله. الذي يترك السؤال إما قانت، ما فائدة من الدعاء، الأمر سيحدث سيحدث ويقنط، أو متكبر. لذلك الله عز وجل يغضب على من لم يسأله، مع أن الآدمي يغضب على من سأله، ولله المثل الأعلى بذلك، وهو الخالق سبحانه وتعالى يغضب إن لم يسأله أحد. وهذه ربوبية، هذه توامل لوازم الربوبية والإلهية، تبين الله عز وجل هذا بخلاف المخلوق إن أكثرت عليه في السؤال هو يغضب من ذلك. لذلك قالوا ترك السؤال تكبر واستغناء، وهذا لا يجوز من العبد. ودلالة على أن غضب الله عز وجل على من لم يسأله أن هذا يدل على وجوب الدعاء. طب ما فائدة الدعاء وقد سبق القضاء؟ هذا هو لب السؤال الذي أراده كان الشخص يجيب عنه وإن لم يسأله تصريحا. قال ما فائدة، نقول ما فائدة الدعاء وقد سبق القضاء؟ وهذا الذي ضل فيه الفرق التي ذكرها الشيخ، وهذا يأتي عند بعض الناس، بل بعض الناس يعني أن ترك الدعاء وترك الأسباب هذا من التوكل، بل هو لو علموا بأن هذا الكلام ترك الدعاء يوافق قول الصوفية والجبرية وغلاتهم الذين قالوا بذلك، الطائفة الأولى والمتفلسفة، ما فائدة الدعاء وقد سبق القضاء؟ نقول الله عز وجل شرع الدعاء، وانتبهوا هذه الحكمة في المسألة، لتكون المعاملة فيه كما قالوا على معنى الترجي والتعلق بالطمع الباعث على الطلب دون اليقين الذي يقع معه طمأنينة في النفس. يعني إيش هذا؟ يعني أصل الله شرع الدعاء. النفس كما هو معلوم عندنا أصلي لابد تكون بين الرجاء وبين الخوف، خوف ورجاء، بين خوف من الله ورجاء من الله عز وجل. فأنت الدعاء شرعه الله عز وجل لأنك ترجو من الله وتتعلق وتطمع من الله عز وجل فتطلب منه. مع عدم اليقين ليس هناك عندك طمأنينة بالنفس، لأنك إن دعوت يحقق لك هذا الدعاء في أواني في الفعل. نعم نتكلمنا من قبل على أن ما من مرء يدعو إلا له إحدى ثلاث، ليس هذا المقصود. المقصود إنك أردت شيئا لابد تدعو، وأنت تدعو فيه معنى الترجي والطمع من الله عز وجل دون أن يكون عندك طمأنينة بأن هذا سيحدث سيحدث فتترك الدعاء بعد ذلك، تقول لا هو حادث فأنا ليش أدعو، يؤدي الطمأنينة هذه التي قد تكون تؤدي لاحقا أنك تترك الدعاء ويؤدي إلى ترك العمل. لذلك الأمر دائر بين أنك تظفر بما تريد وبين مخافة أن يفوتك، فيتحرك عليك أنك تسعى لتحصل ما تريد. فالعبد لابد يكون معلقا بين الرجاء وبين الخوف، وهذه حكمة من تشريع الدعاء. ما تركن أنه سيأتيك أي شيء الله قدر سيكون وما أفعل، وبين أنك لابد أن يكون عندك رجاء من الله عز وجل فتشبع من الاثنين. فالطائفة الأولى التي قالت بأن الدعاء ما ليس له فائدة لأن الله قد قدر كل شيء، وهناك عدم فائدة من الدعاء لأن القدر سابق فالدعاء ليس له فائدة، فإن المطلوب قد قدر لابد من حصوله سواء دعا العبد أو لم يدع. وإن لم يكن قد قدر فلا سبيل لحصوله. لو قدر أنه سيحصل يبقى سيحصل. طيب إن لم يقدر لا سبيل لحصوله سواء دعوت أو لم تدع. وهذا الغلط الذي وقع فيه. طب قيل لهم وأنتم الآن أو نقول رأوا الآيات في الكتاب والسنة موجودة بالدعاء الذي قلناه، طبعا لا يمكن أن ينكروها، وفيها آيات كثيرة وأحاديث بالدعاء وفضل الدعاء والحث على الدعاء وطلب الدعاء. قالوا إيش؟ قالوا عن هذا، هذه عبودية، عبودية محضة، يعني لا تأثير له في المطلوب أبدا. يعني أنت بتدعو الله بتتعبد إلى الله، زي مثل تعبدك في الصلاة، تعبدك في الصوم، عبادة، تدعو عبادة، عبادة محضة. الله عز وجل تعبدنا بالدعاء، وله أن يتعبدنا كيف يشاء، كما أمر الله بالصلاة وبالصوم وبالزكاة وغير ذلك، تعبدنا أن ندعوه. فصرفوا كل هذه الآيات والأحاديث على أنها عبودية محضة وليس لها تأثير في حصول المطلوب. الطائفة الثانية جاءت على النقيض. وانتبهوا للثانية لأن بيقع فيها البعض بدون أن يشعر ولا يفرق بين هذه الثانية وبين أهل السنة والجماعة. هم قالوا بأنه أن الدعاء كاللزوم الدليل مع المدلول. يعني قالوا إيش؟ كأن معنى هذا الكلام أن نفس الدعاء بنفس والطلب هذا بنفسه ينال المطلوب، وأنه من دعا أو طلب نفس الطلب هذا والدعاء موجب لحصوله، موجب، مجرد أنك وصلت أنك تدعو أو أنك تطلب أصبح موجب للحصول كأنه سبب مستقل. بل البعض غلب في ذلك، قال وجعلوا السبب كأنه منهم وبهم، وقالوا أن نفوسهم هم التي فعلته وهي التي أحدثته، مع أنهم يقولون بأن الله خالق أفعال العباد. هم ما يقولون بقول القدرية بأن الله ليس بخالق، لا، يقولون بأن الله خالق أفعال العباد وخالق السكنات والحركات والإرادات، لكن هم جعلوا مجرد الدعاء أصبح دليلا على حصول المطلوب. ولكن للأسف غاب عنه أمرا هاما، هم ظنوا أن السبب منهم وبهم، أن السبب منهم وبهم، هم الذين دعوا وهو الذين والسبب منهم فهو وبهم. غاب عنهم أنه كون ذلك حدث بالله ومن الله، لا بهم ولا منهم، وأن الله الذي حركهم إلى الدعاء. من الذي حركك إلى الدعاء؟ هو الله عز وجل، هو الذي قذف في قلب العبد أن يدعو وجعل الدعاء يسير على لسانه. فأصبح هناك طائفتان وكلهم غلط في فهم هذا المسألة. الأولى حجب عنها رؤية حكمة الله من الأسباب. يعني الطائفة الأولى قالت أنه لا، ليس هناك حاجة للدعاء لأن كل شيء مقدر. غاب عنهم، حجب عنهم أن يروا حكمة الله عز وجل في الأسباب، وأن الله عز وجل وضع أسبابا وجعل الأسباب هذه سبيلا لتحقيق المقصود، بل جعل أن العبد عليه أن يأخذ بالأسباب ليقيم العبودية الحق لله. والله عز وجل علق الشرع والقدر بهذه الأسباب. فلما حجبهم ذلك حجب عنهم حكمة الله عز وجل في شرعه وفي أمره وفي قدره. وقعوا، غاب عنهم ذلك أن يعرفوا حكمة الله عز وجل في شرعه وفي أمره وفي قدره. فإذن الأولى غاب عنهم حكمة السبب، وأن الله عز وجل جعل هناك أسبابا وهو الذي يجعل لها التأثير أو لا يجعل لها تأثيرا، ويطلب من العبد أن يفعل الأسباب هذه ليبين، ليكون هذه من العبد متابعة لأمر الله ولشرعه. الثانية حجب عنهم فضل الله ومنة الله عليهم، وأن الله عز وجل تفرد بالربوبية والتدبير، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن لا حول ولا قوة إلا ولا حول ولا قوة للعبد إلا بالله عز وجل، وأن أولاد يتحرك ذرة في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته. حجب عنهم ذلك لما جعلوا أن مجرد أن السبب دليل للمدلول، وهو سواء ما قد دعا فيوجب له. طيب كيف نرد على الطائفة الأولى ونرد على الطائفة الثانية؟ نقول للطائفة الأولى أنتم قسمتم تقسيم ثنائي، أنتم قلتم إن إيش؟ أن الشيء لو مقدر سيحدث، وإن لم يقدر لن يحدث. قالوا ذلك، إن قدر لابد من حصوله، وإن لم يقدر فلا مطمع في حصوله، وجعلوا المسألة كلها إيش؟ إنه قدر أم لم يقدر. نقول لكم في قسم ثالث لم تنتبهوا له، أن الله عز وجل قد قدر بسببه، هناك شيء كوني يحدث ليس للمرء فيه سبب. الله عز وجل يخرج الشمس من المشرق كل يوم، إلا أن يأتي يوم القيامة سيخرجها من المغرب. أمر كوني ليس للمرء فيه، مش هيدعو الله أن الشمس تخرج من المشرق يوم من المغرب عشان أو تخرج من المنتصف، هذا ليس لك فيه. وأمور قدر الله عز وجل ألا تحدث، لكن هناك قسم أن الله عز وجل قدر أمورا تحدث بسبب، إذا وجد السبب وجد ما رتب عليه، إن لم يوجد السبب لم يوجد ما رتب عليه. ومن الأسباب حدوث المطلوب الدعاء والطلب الذين إذا وجد ما ترتب عليه، كما أن من أسباب الولد الجماع، ومن أسباب الزرع البذل. فهذا القسم الثالث هو الحق الذي نسوه أصحاب الطائفة الأولى، أو ما انتبهوا له، أن الله عز وجل في قسم اسمه قدر بسبب، جعله الله عز وجل كده قدرا بسببه. وهذا كلام فصله الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن سنأتي له تفصيلا، لكن أنا أجمل وبين كل طائفة ماذا قالت، أو هو ذكر التفصيل في الأسباب، يعني اللي قلناها في الطعام والشراب سأأتي عليها، لكن أنا أريد الآن الطائفة الأولى كيف وقعت وكيف الرد عليه. الطائفة الثانية الذين قالوا كما بينا حجب عنهم رؤية المنة والفضل، وقالوا إن السبب مستقل مجرد وهو ومش سبب حقيقة، هم قالوا الدعاء دليل للمدلول، مواقع الدليل لابد تصل للمدلول، ومشيت في الطريق ستصل إلى النهاية لأنك في الطريق خلاص. نقول لهم لا موجب إلا مشيئة الله عز وجل، وليس هناك سبب مستقل غير مشيئة الله عز وجل، هو الذي جعل السبب سببا، وهو الذي رتب على السبب حصول المسبب، ولو شاء لأوجده هذا المسبب بغير ذلك السبب. يعني الله عز وجل لو شاء أن يوجد المسبب بغير السبب لحدث، ولو شاء أن يمنع تأثير السبب لحدث، كما تأثير السم في عند خالد بن الوليد، تأثير النار على إبراهيم عليه السلام. فلو شاء الله عز وجل أن يمنع السبب، سببية السبب منعه ويقطع عنه اقتضاء الأثر ما يحدث، ولو شاء أن أقام له مانع، يعني السبب موجود والتحقيق ممكن يكون موجود لكن أوجد مانعا من الحدوث عن اقتضاء هذا الأثر لأوجبه، لأراده الله عز وجل لكان. ولو شاء الله أن يرتب ضد هذا السبب تأثير هذا السبب ضد المقتضى المراد من السبب لفعله الله عز وجل. فالأسباب طوع لمشيئة الله عز وجل ولقدرة الله عز وجل، وتحت تصرف وتدبير الله عز وجل يقلبها كيف شاء. والصواب قول الجمهور أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة شرعا التي قالها الشيخ هنا والمشروعة، سواء سمي سببا أو جزء من السبب أو شرطا، فالمقصود هنا واحد، والمقصود هنا واحد. فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه. وهذا هو الضابط الذي الصحيح الذي يبدو أن يكون عليه الاعتقاد في مسألة الدعاء، لا الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية. وبعض الناس يقع بدون أن يشعر بالطائفة الأولى، خطأ الذين يردون ويتقعسون ويدعون من الأمر أن الأمر ما داعي للدعاء، كتب كل شيء. وهذا وإن جاهلة يعني ما يقصد هذه الطائفة، لكن وقع فيما قاله المتفلسفة وغلاة الصوفية وغير ذلك والمرجئة أو الجبرية، نقول الجبرية ده الصح. ذلك هو نقل الشيخ قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. انظر، فإذا ألهمت الدعاء، إذن الدعاء أنت تلهم من الله فإن الإجابة منه. من الذي ألهمك الدعاء؟ الله عز وجل. إذن هذا الذي غاب عن الثانية، لم تنظر إلى منة وفضل الله على أنه هو الذي ألهمهم الدعاء، وليس الدعاء أنتم اتخذتم من أنفسكم هكذا، أنت وأنت تعلم بأكاذ. عمر كان يقول ذلك: إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء، كيف أستحضر وأدعو؟ ما الذي وفقك أن ترفع لك وتدعو؟ وأقرب مثال يوم الجمعة، كل يوم جمعة كما جاءت السنة في حديث ساعة الاستجابة، هل كل الناس بتستطيع أن توفق أن تجلس وتدعو؟ بل يمر بعض الناس عليها اليوم بدون تدعو، والبعض يدعو دقائق والبعض يدعو أكثر ودعو أقل. طب من الذي وفقك للدعاء؟ بل أنت تعلم أن كل أذانين دعاء، يعني الدعاء فيه مستجاب. بل أنت كم، هل كل واحد استدرك ذلك؟ من الذي يوفق؟ الله الذي يوفقه الله عز وجل. لذلك عمر كان يقول ذلك: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. وهذا الذي عليه السلف والذي لابد أن ينتبه إليه المرء، أن يحمل هم أن يوفقه الله عز وجل للدعاء، ويترك أمر الإجابة لله، ليست لك أنت، عليك فقط أنك تأتي بالسبب وتعلم أن قدرتك على هذا الدعاء ليس من عندك أو من نفسك، بل من توفيق الله لك. وكذلك ردا على الأولى، أنك لا يمكن لك أن تجلس وتقول لا أدعو، قد كان أراد الله شيئا سيكون، لا، ده أنت وجب عليك الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ليست المسألة تعبدا فقط كما قال أصحاب الطائفة الأولى، لا، بل هو أسباب، سواء سبب أو جزء من السبب أو شرط أو غير ذلك، كما قال المقصود واحد. ثم قال هنا إيش، ويبين الشيخ بقى تفصيل يعني للأسباب، كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشفع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل ويشرب، وإذا أراد أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب، وإذا أراد أن يرحمه ويدخل الجنة يسره لعمل أهل الجنة. كل هذه تدل لك على أن هذه من تيسير الله عز وجل لك. إذا قال والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها، كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح ووجود الولد بالوقت والعلم بالتعليم، فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله. لا، هذا الكلام اللي سيأتي يرد أيضا على الطائفة الثانية، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته. هم يقولون أصحاب الطائفة الثانية أن السبب مستقل، ما دام وصلنا للدعاء وصلنا للمطلوب. طب من الذي؟ قالوا هو العبد الذي يصل للدعاء، الدعاء منا وبنا، الدعاء منهم وبهم، لم يقول الدعاء من الله وبالله، لا، قال الدعاء منا وبنا، وجعل السبب مستقل والعبد مؤثر. لذلك قال لا، أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته. وهنا الفارق بين أهل السنة، يقولون سبب ومسبب. أنت تدعو كسبب، قد يستجيب، قد يؤثر الله عز وجل بذلك السبب فيجعله يجاب به الدعاء، وقد يتخلف. هم لا يقولون بالتخلف هذا، يقولون بمجرد أنك دعوت حدثت الإجابة. يعني لابد له أن يقالوا لي الدليل والمدلول كما قال في الأول، ما جعلها سبب ومسبب. لذلك وقال الشيخ هنا إيش؟ وهو جاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء. يعني الدعاء سيكون سببا، يقبله الله فيجعل هذا التأثير، وقد لا يقبله الله عز وجل أو يؤخره أو يريد سببا آخر يقضيه لك بسبب آخر. يعني أنت تدعو للمسألة هذه بدعاء قد تقضى لك ليس بسبب هذا الدعاء، تقضى لك بدعاء غيرك، أو تقضى لك بعمل صالح فعلته فالله عز وجل يجعله سببا لقضاء هذا الأمر، ولا يقضى لك بدعاء هذا. يعني إما أن الله قد يجعل السبب له تأثير، أو قد يجيبك بسبب آخر أصالك. كما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتوقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ انظر أشكل عليه. طب إحنا الآن هو في قدر وفي مرض، هو الأدوية دي أو الرقى سترد من قدر الله شيء؟ فقلنا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من قدر الله. وهذا القسم الذي غاب عنه أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الأول قالوا الذي قالوا لا قدر، القدر مقدر فلا نحتاج للدعاء. نقول لا، هذه الأسباب سببها الله من القدر. فأنت إذا مرضت وأردت أن تتداوى فجعل الدواء هذا سببا، فكان الشفاء بسبب أنك أخذت الدواء، فقدر الله الشفاء بسبب هذا الدواء، فهي من قدر الله. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء لا يلتقيان، وهذه من أعظم الأدلة، فأعتلجاني في السماء والأرض. فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. وهذا يبين لك إيش؟ أيضا يرد على الطائفة الأولى، على أن الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان. إذن فيه يعتلجان، يعني كأنهم يتعاركان، يعني يشتبكان. فلو على الدعاء على البلاء رد البلاء بالدعاء، والعكس. قال فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. كأن الشيخ في هذه القطعة يرد على من نفى سبب الدعاء، وهي الطائفة الأولى. يقول لهم مش أنت، من الذي جعلك تأكل عندما تكون جوعانا أو تشرب عندما تحتاج إلى الشرب؟ والله الذي قدر لك ذلك الأكل والشرب، وكذلك هو الذي سبب لك أنك تدعو فيجيب دعائك فيرتفع عنك الأمر كما ارتفع عنك الجوع والعطش. فالذي، وهل ممكن أحد يقول أنا متوكل على الله فلا أحتاج إلى أكل وشرب؟ وهذا الذي الآن البعض، أسئلة دي تكثر جدا، بعض الناس يضلوا في هذا الباب، يقول من التوكل ترك الأسباب. نقول لا، في فارق في بعض الحالات، يعني وهم يعني للأسف في مسألة التداوي. مسألة التداوي ليست هي الأصل في المسألة هذه، لأن ورد في السنة أنك ممكن ترك التداوي، أنك المسلم يمرض ويترك التداوي كسبب مادي. لكن هل نقول له ويترك الدعاء؟ هنا بقى الإشكال، لأن البعض يختلط عليه، يقول طب احنا نعم هو ورد والعلماء اختلفوا ترك التداوي افضل ام القيام بالتداوي. لذلك ليست المساله في مساله التداوي هو المقصود فيها التداوي، لا، هو المقصود فيها السبب. هل هو يتركه ليريد ان يترك السبب، ام يريد ان يصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي كانت تصرع وتتكشف، فقالت له ادعو الله لي ان اشفى. وانتبه، هي قالت له ايش؟ ادعو الله لي، يعني جعل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سببا لانه دعاء مستجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايش؟ إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر ولكن انظر العفة، ادعو الله لا تكشف، كان الشيطان يكشفها علي ما الله يستحق. فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف، وصبرت على ذلك ابتغاء الجنة. فإذا يمكن، لكن هو أخذت بسبب آخر أصلا كمان، إن أرادت الدعاء. فحتى لو تركت التداوي، هل معناه لكن أقول أنا أترك الدعاء من الله عز وجل بأن يشفيني؟ أو يعافيني أو يصبرني حتى على ذلك وأطلب الأجر، يبقى هذا سببه أن أنا طلبت الأجر من الله عز وجل مقابل هذا الأمر. إذن هذا من الحق أن أحد يأتي ويقول أنا من التوكل أنا أترك الأسباب ولا أفعل شيء. طب كيف تريد أن تدعو الله أنك تريد ذرية؟ طب لا تدعو، أنت تريد الذرية وأنت لم تتزوج، يبقى كيف ستأتيك الذرية؟ طب أنت تريد تكون غني، هل السماء ستمطر عليك مالا؟ لابد تأخذ الأسباب، أنك تعمل أو تسترزق أو تفعل شيء حتى يكون ذلك. فإذا فعل الأسباب الله جعلها من القدر، قدر أمورا بسببها وقدر أمورا غير أسباب، فعلت أو لم تفعل ستكون، وأمورا حتى تحدث لابد أنا من السبب. وهذا يحل الإشكالية عند الطائفة الأولى. وقول الشيخ وإذا أراد أن يتوب على العبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، ويبين لك أيضا أن يرد على الذين لا يفعلون السبب. طب كيف ستتوب إلى الله ألهمك التوبة؟ والتوبة لابد لها من استغفار وإقلاع عن الذنب، إذا أيضا هي سبب، لابد لك من أسباب حتى يتوب الله عز وجل عليك. ولو أراد الله عز وجل يدخلك الجنة يجعلك تعمل عمل صالحا ويقبضك عليه، وقال تلك الجنة أرسلوها بما كنتم تعملون، فجعل الباب باء السببية بسبب ما كنتم تعملون. فدخول الجنة الله عز وجل علقها على الأسباب على العمل أيضا، وقال يا سلم يعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك قال الشيخ أيضا والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة، هذا معنى القسم الثالث الذي قلناه، والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسباب المقدرة، يعني الله عز وجل شاء أن تكون هذا الخير بسبب لك، إما ترك المعاصي والذنوب فيأجرك، إما بفعل الطاعات فيأجرك، كما اقتدر وجود دخول الجنة بالعمل الصالح، كما أن جعل دخول الجنة بالعمل الصالح سببا لدخول العمل الجنة، وجعل الولد بالوقت والعلم بالتعليم. كيف تتعلم الآن؟ تريد تتعلم تكون عالما، هل التعلم العلم سينزل إليك كما قال البعض أنه يصب عليك صب يأتيه العلم ولدني من اللدن، كما قالوا هؤلاء الخرب تعقولهم، لابد تتعلم. قال فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله، ثم ذكر النوع الثاني، لأن العبد نفسه هو المؤثر، لما قلنا حتى معي هذه الطائفة الثانية، وجعل دعائه سببا لما يريد سبحانه من القضاء. فإذا يبين لك أن أهل السنة والجماعة فارقوا الطائفة الثانية بأنهم جعلوا سبب للمسبب قد يتخلف وقد يتحقق. الطائفة الثانية قالوا لا، الدعاء دليل المدلول لابد، والطائفة الأولى نفوا أصلا أن الدعاء يكون له تأثيرا، وكل شيء بمشيئة الله عز وجل. وهنا بين إيش أعلى من هذا ما جاء في الكتاب والسنة، وأعلى شيء هو أن تنال رضا الله، تنال فرح الله عز وجل ضحكه، كل هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. بسبب إيش؟ قال بسبب أعمال عباده الصالحة، يعني أعلى شيء هذا الذي أنك تناله من الله، أن يرضى عنك ويفرح بك ويضحك لك. أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك من نصيبنا جميعا، بسبب جعل بسببه أعمال عباده الصالح، وكان الغضب والمقت أيضا بسبب أعمالك الفاسدة والبطلة والمحرمة. فإذا أيضا السبب له، جعل هذا بسبب هذا. هذا التأصيل مهم والرد على الطائفة دي. واضح ولا في شيء فيه؟ تمام. قال فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه. طيب خلاص أصل سيدخل الآن على الجزء الخاص بالأدعية بقى الغير مشروعة. قال فأما غالب هذه الأدعية التي ليست من مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزء منه. وسيأتي القياس بديع جدا حقيقة هذا القياس من الشيخ من دقة نظري طبعا وفقه وعلمه يجلي جدا للمسألة هذه حتى في مسألة القبور والدعاء عند القبور. لذلك انتبهوا معي في المثال الذي سيأتي. قال فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزء منه. إذن الأدعية التي ليست مشروعة ليست سببا فيما قد يحدث لك وقد يحدث. الله عز وجل يقدر كما بينا من قبل. انتبهوا لهذا سنستصحبه معنا. قد يأتي المرء ويدعو عند القبر ويستجاب له. ويدعى عند مكان المحرم ويستجاب له. عند مكان المبتدع ويستجاب له. عند في زمان المبتدع ويستجاب له. قد يحدث ذلك. قال فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزء منه. يعني إذا كان الله عز وجل لم يجعل الدعاء مشروعا فلا يمكن أن نقول أنه سبب لحصول المطلوب. وإن حصل وإن حصل. وقلنا ليش؟ قلنا من قبل أنه قد يكون استدراجا وقد يكون أنه ليس أنه هذا حق أن الله استدراجا سواء الله أجابه أو كما يأتي تلبيس من الشيطان فيرد عليه أو يكلمه أو غير ذلك. وكل هذا استدراج. قال ولا يعلم ذلك. من الذي لا يعلم؟ الذي فعل. بل يتوهم وهما كاذبا كالنذر. سواء ليش بقى هنا كالنذر؟ هذا الذي نريده المثال. هو بيتوهم ان الدعاء اللي دعاه عند القبر او الدعاء اللي دعاه عند الولي او عند غير أو في المكان او في الزمان ان هو الذي وده وهم كاذب ان هو اللي حدث كالنذر. في النوف الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يحكي بخير وانما يستخرج به من البخيل. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك او فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرجه. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا ياتي بخير وانه ليس من الاسباب الجالبه للخير او الدافعه للشر اصلا وانما يوافق القدر موافقه كما توافق سائر الاسباب فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذرا لكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم. بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين العاكفين عند بعض المساجد على القبور أو غيرها ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا. وأولئك النادرون يقول أحدهما مرضت فنذرت ويقول الآخر خرج علي المحاربون فنذرت ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت ويقول الآخر حبست فنذرت ويقول الآخر أصابتني فاقة فنذرت. وقد قام في نفوسه أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرغوبهم. انتبهوا. وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب. فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب. بل نجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت، كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا الإجابة، فرأوا أثر الإجابة. بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية، مع أن جنس النذر لا أثر له بذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر، فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. طيب، هذا المثال مهم جدا، الشيخ أتى به ليبين، هو حقيقة يبين كيف وقع هؤلاء، أو مثال كما وقع هؤلاء فيه بأنهم اتخذوا أدعية محرمة ليست مشروعة في أماكن، وادعوا بأنها أجيبت لهم في هذه الأماكن. فالشيخ أتى بمثال هنا يبين أن ليس كأنه يرد عليهم في إيش، ليس معنى حدوث الإجابة أن الشيء الذي فعلتموه حلاله. طب ما المثال عندنا في الشرع؟ النذر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، بل بين وإيش النذر، أن المرء يتلفظ، طبعا في النذر طاعة وفي نذر معصية، والنذر هو الالتزام، أن يلتزم الإنسان لو كان طاعة، نذر التزم إنسان عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، كان يقول إنه ينذر أن يصوم أو يصلي أو يتصدق أو يحج أو يفعل كذا وكذا من الطاعات. بعض الناس لما تريد تظن يعني أن النذر هو سبب لحصول الخير، يعني هي لو نجح ابني أو لو نجحت أو لو أتيت بكذا لا أصوم كل اثنين وخميس، لا أقوم كل يوم كذا ركعة في الليل، لا أتصدق بكذا. هو لما نذر ظن بأن النذر سيجلب له الشيء الذي يريد، ظن بأن النذر هو السبب، انتبه، هو السبب الذي يحصل به الخير. يعني لو عايز ولد، عايز مال، فيقول لو حدث لي الولد، لو لا لو لو ربحت في هذه التجارة كذا لا لا تصدقن لا أصومن لا أفعل كذا، والمرأة تقول ذلك. هو يظن أنه لما قال النذر سيكون هذا النذر سببا في حصول الولد، لو قال ذلك كانه قدم أنه سيفعل شيء فالله عز وجل سيعطيه هذا الأمر، وأن الذي فعله سبب، وهذا أمر كان ممكن يقع فيه الناس ويلبس عليهم حقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك تصريحا، قال أولا نهى عن النذر، إذن النذر مذموم، وبيّن أن النذر ليس سببا مشروعا، قال إنه لا يأتي بخلق وإنما يستخرج به من البخيل، يعني هو ليس السبب، ليس النذر هو السبب الذي الله يرزقك به الولد ولا النجاح ولا الرزق، لا، بل هو لا يأتي بخلق. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر سبب، قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا، انتبهوا، لم يكن الله قدره له. إذن النذر ليس سببا مشروعا، لن يكون بعكس الدعاء، بعكس العمل الصالح، قد يكون سببا كما قلنا أن الله يقدر أمور بسببها فتدعو فيستجب لك لهذا الأمر، وهذا واقع مشاهد. كم من أناس دعوا، سيأتي الآن الشيخ لو يسر لنا الوقت بأمثلة على كرامات حدثت لا تحدث في الأصل في الواقع، وحدثت بدعاء الشخص في وقتها من الصحابة ومن التابعين وغير ذلك، وهذه دلالة صريحة على أن الدعاء قد يجعله الله سببا فيحدث، وقد لا يجعله سبب فلا يحدث. لكن هو يريد أن يقول أن النذر لن يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن لا قدره له. طيب فضل يا أستاذ. لكن قال يقول النزل يوافق القدر. إذن فقط الذي قد يحدث تنزل ويحدث هذا استدراج أيضا، فتظن بأن النزل كان سبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين النزل ليس بسبب. حديث مسلم قال ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بك من البخيل. والله عز وجل قدر أصلا أن هذا سيحدث ليس بسبب النذر، لا هو قدر الله عز وجل أن سيحدث، وأنت ما فعلت أنك نذرت وستؤدي هذا النذر إذا الله أوجب عليك إذا نذرت مع أنه نهى عنك أنك توافق، إن قال يستخرج من البخيل. هو أصلا ما كانش عايز يخرجه لكن هو ألزم نفسه بذلك. إذن الذي نريد هنا في هذا المثال المهم ليش هو أتى به الشيخ إن النزل ليس بسبب، والنبي قد أثبت إنه ممكن يقع الشيء يقع، ومع أنه وبين إن هذا ليس بسبب النزل، فليس بالنزل سبب لجلب خير ولا في دفع شر، إنه قال النزل لا يأتي بخير والنزل لا يقرب من ابن آدم شيء لم يكن الله قدره له. إذن الخلاصة في هذه المسألة هذه الجزئية أن النزل ليس سبب من الأسباب ولا يمكن أن يكون بسببه يحدث ما قدر الله عز وجل، بل هذا وفاق. لذلك قال الشيخ تصريحا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النزل لا يأتي بخير وأنه ليس بسبب من الأسباب الجالبة للخير أو الدافع للشر الأصل، وإنما يوافق القدر موفقا كما توافقه سائر الأسباب. وهنا يبين لك الناس بقى اللي هي بتدافع يقول لك هو ايش مشكله في صناديق النزول الموجوده في المساجد، وانتوا فاهمين ان صناديق النزول الموجوده في المساجد هو الواحد لو كان نظر في بيته فبيروح يحط قيمه المال اللي هيخرج بيه النذر. لا، بعض الناس لا تفهم صناديق النزول الموجوده في المساجد اللي فيها الاضرحه. هو صناديق النزور اللي موجودة في المساجد حتى ما نسمي وفيها أضرحة وقبور مشهورة، ليش في هذه الأماكن تحديدا تجد صناديق النزور؟ لأنهم يجعلون المرء إذا أراد فعل شيء أو استحكم عليه في مصيبة أو في بلاء أو في شدة ذهبوا فنظروا ووضعوا المال في هذا الصندوق الذي يخص صاحب القبر اللي موجود أو صاحب المسجد أو الولي الذي يرونه. لذلك المسألة أنت جعلته الآن أنه إذا أراد شيء ينظر لهذا ويضع المال هنا. ذلك الشيخ بيقول لك إيش؟ طبعا كما يقال بس ما أريد الكلمة العامية في ذلك، لكن هو قال بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النزور المحرمة في الشرع مأكل لكثير من السدنة والمجاورين العاكفين عند بعض المساجد على القبور. أصبح الآن مصدر صناديق النزور دي كنز بيتقاتلون عليه الناس اللي في المسكنة قتال حقيقي، أموال لا حصر لها لأن الأغرار والجهال يذهبون يضعون أموال نذرا لصاحب القبر وصاحب المسجد يظنا بأنه لما ينظر لهذا أنه سيوفى له، هم طبعا يستخرجوا الأموال ولا تدري أين تذهب. كل ده الشيخ يبين أن النذر اللي موجود طبعا ده إذا كان النهي عن نذر الطاعة، ما بالك نذر المعصية هذا الذي يظن بأنه لو نذر للفلان للحسين ولا للسيدة ولا لعبد القادر ولا للبدوي ووضع النذر في هذا المكان انه سيستجاب له، ونذر معصيه وقع في نفسه ان النذر سبب في حصول المطلوب. ذلك يقول ويتعدد بقى يقول لو حدث كذا سانذر للسيده، انذر للحسين، انذر للبدوي. فالشيخ بيقول هنا بعد أن بيّن ده حتى هدف النزل المحرم طبعا، وأيضا فضلا عن النزل الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال إنما يستخرج نهى عن النزل يستخرج من البخيل. الإشكال إن هم يظنون، عشان بس الناس تفهم ليش الحرب على هذه المسألة بتاعت صناديق النزول، هو لما بيضع في صندوق النزول في مسجد في قبر معين أو ولي معين، يظن إن النزل لهذا القبر ولهذا الولي يحقق له ما أراد، وهذه المصيبة اللي تقع في الشرك، وهذا النزل لا يحقق لهم شيئا، ده حتى من الله. يعني إن نزرت لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيش؟ إنه يوافق القدر وليس سببا. يعني إذا كان النزل الذي هو نزل طاعة، يعني في نزل طاعة في نزل معصية، هذا معصية اللي قلناه الآن اللي هو خاص بأنه يعتقد في ذلك بالشرك ويكون فيما فيه من المحرم، ده حتى نزل الطاعة لو تصلي أو تصوم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا النزل ليس سببا في حدوث المقصود بل وافق القدر. فكيف بقى الذي يعني الطاعة النبي بيّن أنه إيش؟ أنه مش سبب أصلا، مش سبب، يعني ليس لك ذلك، بل زم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإن كان الشرع أوجبه، يعني أوجب إيش؟ أوجب أن من نزل الطاعة أنك لابد توقف. ولذلك يختلط عند البعض، طب هو كيف أن الله عز وجل قال الذين يوفون بالنذر، يعني مدحهم في النذر، واحد بتقول النذر، قلنا نعم الأصل أن النذر منهين عنه، لكن وطبعا هنتكلم على نذر العموم، لكن إن نذر نذر طاعة فأصبح وجوبا الآن أنه ألزم نفسه أن يوفي، فالله عز وجل أثنى على أنه وفى كأنه أدى واجب، أي واجب، يعني واحد عليه كفارة وأتى بالكفارة، لا شك أنه حلق في الحج عنده شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة إيش؟ قال أحرق رأسك وأنسك نسيك، أو صوم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين. فهو الآن لو فعل يبقى فعل المطلوب منه يعني يجزى على ذلك خيرا، فذلك بعد أن أوجب على نفس النزل الذي كان نزل طاعة طبعا، لأن لا نزل في معصية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف الفقه اللي نتعرض له الآن هل هو ينعقد أم لا ينعقد، لكن هنا الثناء على أنه من خلاص بعد أن أوجب على نفسه إن وفى فقد وفى ما أمره الله عز وجل، فيجازى عن الوفاء، لكن أصله منهين عنه هدف الطاعة. وقد بين سلم إن هذا ليس بسبب، ما بالك بقى في اللي نزل معصية واعتقد في القبر أو في الولي أو في هذه الأمور، قلنا إذا كان في الطاعة لن يحقق شيء فما بالك في المعصية، فالنزل لن يحقق لك شيئا، فكيف تنزل لغير الله اصلا؟ كمان انت تحولت بقى من النهي الاول انك تنظر لله طاعه، لا نظرت للقبر ونظرت لغير الله، فدخلت في الشرك. وهذه الاشكال في صناديق النزول، لماذا لابد من ان هذا العمل يؤدي بالناس الى اعتقاد شركي؟ ذلك قال الشيخ هنا: وقد اخبر الصادق المصدوق ان نزل الطاعه لله فضلا عن معصيته ثم يأتي بقى للإسقاط هنا قياس. طب هذا النزل جاءه الشرع عندنا نتكلم إنه لن يفيدك في شيء ولن يأتي. قال: فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النزول في حصول المطلوب. إذا كان النزل الذي فيه طاعة اترك المحرم خلاص الآن، طاعة بيّن النبي أنه ليس بسبب، ما بالك بالأدعية غير المشروعة؟ وإن حدث أنك دعوت في المكان أو في الزمان وحدثت إجابة فهي موافقة، ليس إلا كما حدث موافقة مع النزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يقولون إيش؟ أن المكان الفلاني يقبل النزل والمشهد الفلاني يقبل والقبر الفلاني، هما يقبل يعني إيش؟ قال الشيخ: يعني أنهم نظروا له نظرا فقضيت حاجتهم، كما يأتي واحد يقول الدعاء عند قبر الفلاني، الدعاء عند المشهد الفلاني مستجاب، إنه دعا مرة فجاءت الإجابة، فهو أراد أن يبين لنا الآن حتى يرد عليهم. عندنا مثاله في الشرع، النبي بينه صراحة أن النزل لا يأتي بالخير، ولو حدث المطلوب فهذا موافقة ليس إلا، فما بالك في الأدعية المحرمة غير المشروعة؟ إن حدث لك المطلوب من باب أولى أن تعلم أنه هذا ليس لأنها مشروعة ولأنها حققت أنها لا نتيجة أو ثمرة، لا، بل هذه موافقة أيضا استدراج من الله عز وجل. لكن هو شيخ أتى بضابط يعني إيش قال ختم بهذه الجزء وهي تحتاج تتبع حقيقة. وهو يعني هي من الشيخ فيها قلب في الفهم أعتقد والله مننا نحن يعني تحتاج لنقال فيه. إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، هو يريد أن يقول إيش؟ سنلخص لكم هذه القطعة مهمة. ليش؟ إن الشيخ يريد يقول النذر أصلا جنس النذر لا أثر له في قضاء الشيء، يعني في حدوث الشيء لا أثر له، بخلاف الدعاء. جنس الدعاء جنس أقول جنس الدعاء اللي هو فيه مشروع، جنس الدعاء قد يكون له قد يكون مؤثر بإذن الله في إيش؟ في ما يحدث، مع أن جنس النذر لا أثر له. ذلك هو يقول إيش؟ بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، يعني هم أصلا جنس النذر ملوش أثر، لم يبعد منه. يعني هذا الشيخ كأنه بيستدل ليش وقعوا هؤلاء في هذه الإشكال، كأنه يبين لك الآن انفتحت المسألة قليلا الآن، يبين لك كيف أو ما الداعي كيف وقعوا هؤلاء، يعني يبين لك لماذا وقع هؤلاء في ذلك. قالوا إذا كان النذر الذي له وليس له أثر هم وقعوا وظنوا بأن النذر له تأثير، طب ما بالك إذا كان الدعاء أصلا جنسه نعم هناك الدعاء قد استجاب لك دعاء المشروع يعني. فيريد أن يقول يعني لم يبعد أنهم يظنون في الدعاء أن يحصل الغرض، لذلك هو قال إيش؟ مع أن جنس النذر لا أثر له بذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر بالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر من الرأس. يعني كأن الشيخ بدقة يعني يبين لك حتى تنظر إلى القوم كيف وقع في المخالفة، يعني إذا كان هم وقعوا في النذر والنذر ليس له جنس مؤثر أصلا في حصول المطلوب، لكن أنت الدعاء عندك جنس مؤثر في حصول المطلوب، لأن في دعاء يؤثر بإذن الله دعاء اللي هو دعاء الصحيح في الوقت الصحيح في المكان الصحيح بعدم التعدي على الله عز وجل يستجاب، فيمكن أن يجعل هذا كأنه تشويش عندهم أو اختلاط، جنس الدعاء قد يكون سببا. لكن الإشكال إن هم إيش؟ جعلوا الدعاء هذا في مكان المحرم أو في زمان المحرم أو بطريقة أو هيئة محرمة، فكان الشيخ يقول لك يعني إيش؟ أنت ما تستغرب، ما تستغرب أنهم وقعوا في هذا، لأنهم إذا كان النذر الذي ليس له إضافة وأن تجد صناديق النذور والنذور عند القبور ووقعوا فيها مع أن الجنس النذر ملوش أصلا كجنس أنه يؤثر، لكن الدعاء كجنس ممكن يؤثر، فممكن يختلط عليهم الآن. إحنا عندنا الدعاء بيؤثر نعم سبب، يعني الدعاء بسبب ليؤثر، فممكن، لكن هو الإشكال إن هم وقعوا فيه هيئة وكيفية وصيغة غير مشروعة. فكأن الشيخ يعني يظهر لنا إذا وقعوا في النذر الذي ليس له تأثير فلا عجب، يعني وإن كان هذا ليس إقرارا لكن لا عجب أن يقعوا في هذا التخليط لأن جنس الدعاء مؤثر. أعتقد وضحت الآن، وإن كان قال لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر. وطبعا هنا هو اللي جعلوا إن في أوقات في أدعية جاء الشرع كدعاء يوم الجمعة مستجاب، في السحر مستجاب، بين الأذنين مستجاب، وفي دعاء يوم عرفة مستجاب، يوم الجمعة ورمضان ليلة القدر، ف فوجد من الشرع أزمنة وأمكنة، الدعاء في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المساجد بيوت الله عز وجل، فعندك أزمنة وعندك أمكنة دعاء فيها مشروع، ويكون سببا لقضاء الحوائج كما قلنا أهل السنة والجماعة يقولون بالدعاء. فهو يريد أن يقول إيش؟ النذر ليس فيه ذلك أصلا مطلق، لكن الدعاء جنس فيه ذلك، فيه المشروع، فلا يبعد إذا وقعوا في النذر أن يقعوا في الدعاء. ولذلك هو ليس اعتذارا لهم، لكن يبين لك يعني كيف وقع في ذلك، إذا كانوا وقعوا في الأكبر والأعلى لأن النذر لا يأتي بالخير ووقعوا فيه وقدموا النذور، فأنت فيعني سيقع في الذي قد فيه إشكال عندهم، وأن بعضه مشروع بعضه غير مشروع. قال ننتهي من الجزئية، أنا أطلت. طب أخذ الجزئية هذه الأخيرة؟ لا. طيب إشكال هم. طيب هو الجزء هذا ممكن نوقف عنده أعتقد. طب هو في جزئية انتهي بس لحظة. طيب هنقف عين في ناخد بس الجزء هذه تتمة، والغرض بأن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم. الله، هذه الجملة التي هي تتمة المسألة التي كنا لابد نقف عندها حقيقة، وتتمة اللي هو المثال النذر مع الدعاء. قال إيش؟ والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين له نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا هو النذر، زين له من النذر قد يأتي بخير وهو ليس له تأثير أصلا نوعا ولا وصفا، فنسبته أن يزين لهم الشيطان إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه هو الدعاء المشروع أولى أن يزين له. أظن هذه واضحة كده. ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا، إذا كان الاعتقاد في النزل خطأ يبقى كذلك هذا، إذ كلاهما مخالف للشرع. ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب لابد له من دلالة. أنت إذا اعتقدت أن هذا النذر أو هذا الدعاء اللي بتقول به سبب في حصول لابد لك من دلالة، قال ولا دليل على ذلك. في صوت عندكم؟ النت لأن الفيس وقف. رجعت النت كده نكمل الجزء المتوقع. الله المستعان، معتذر لكم، النت انتهت واضطريت اجدد مره. طيب وقفنا عند جزئيه مهمه جدا نقص يعني ننتهي بس منها وان شاء الله نختم بذلك. نعم في صوت عندكم؟ إلى الفيسبوك. طيب سوف يرجع أكمل إن شاء الله. تمام قلنا وقفنا عند قال لابد له من دلالة ولا دليل على ذلك في الغالب. هو يريد أن يقول إيش؟ إن الذي يقول إن الدعاء يعتقد المعتقد إن الدعاء بيقضي الحائجة أو حدث الدعاء عند هذه الأماكن وقد حدث المطلوب. قال ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا. إيش الاقتران؟ إن اقترن حدوث الشيء بالدعاء. وقال أحيانا يعني أعني وجودهما جميعا، وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاد أضعاف أضعاف الاقتران. يعني ايش هو؟ هو انت ايش الدليل عندك صاحب هذا الذي اعتقد، غير انه بيقول ان انا دعوت في هذا المكان عند هذا القبر وعند هذا الولي واستجيب لي. فيقول ايش هو هذا الاقتران؟ معنى الاقتران اقترن الدعاء بالاجابه. لذلك الشيخ بيقول ولا دليل على ذلك في الغالب الا الاقتران احيانا، يعني وجودهم جميعا انه دعا وحدث الاجابه، وان تراخى عن الاخر مكانا او زمانا. يعني ممكن يدعو بعد زمان ياتي او في مكان وياتي، لكن قال ايش مع الانتقاد اضعاف الاقتران. يعني ويقول الشيخ ان الاجابه نادره، يعني كم من اناس يذهبون فيدعون يستجاب لواحد اثنين ثلاثة وعشرات او مئات كما قال من قبل في المحاضرة السابقة. اذا الاقتران قال نادرا، والانتقاد انتقاد يعني ايش؟ العلة هي يوجد العلة ولا يوجد الحكم، او يوجد الدعاء ولا يحدث المطلوب، هذا يسمى انتقاد كثير جدا. ذلك قال ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الاوقات مع انتقاده ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء. يعني ليس اقتران الشيء بالشيء أن يحدث هذا مع هذا تلازما، مع لو كان على الديمومة سنقول إنه ممكن الاقتران يدل على ذلك، لكن لو مدام في انتقاد وانتقاد كثير جدا، يعني انتقاد إنه بيحدث الدعاء ولا يحدث شيء، فعند العقلاء يقول لك إيش؟ مجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاده ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء. يعني العقلاء يقولون ايش؟ ما هي الاقتران ان هذا لو موجود هذا بيحدث. طب لما ده موجود وما حدث او العكس، دل ذلك على ان الاقتران ده ليس له قيمة. ده عند العقلاء. قال في ايش؟ اذا كان هنالك سبب اخر صالح استخلف الاثر عنه يدل على عدم الغلبة. فإن قيل أن التخلف لفوات شرط أو لوجود مانع، قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر وهذا هو الراجح. هذه المسألة حقيقة نقف عندها، لأن فيها الجزء هذا والذي سيلي سيتكلم عن مسألة الاقتران، وتحتاج لي يعني استفارة، ونعتقد الوقت الآن أطلنا عليه، يعني على الموجود ساعة الآن، وأنا أعتذر الحقيقة لمسألة النت يعني بعض الأوقات طارت، لكن نقف عند هذه المسألة، مسألة الاقتران ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاده ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء. نقف عند هذه المسألة أيضا لنتكلم فيها أفضل. أحسن الله عليك. يعني لو في أي أسئلة ممكن ننظر فيها. وإلا نقول نختم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وعنده أسئلة ممكن يرسلها، ولا عايز يتفضل يعني حرج ممكن يتفضل.